الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. عدم صحة هذا البيع، ما القاعدة الأصولية التي تدل عليه؟ أحسنتم. نعم، فيما سقت السماء العشر، أين صيغة العموم؟ أحسنت. وحرم الربا، أين صيغة العموم؟ أحسنت. حرمت عليكم الميتة، هذه الآية تدل على حرمة أكل ما قتل بالصاعق الكهربائي، من أين تأخذ هذا؟ الميتة. أحسنت، الاستغراق تعم كل ميتة. ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. أحسنت. ما نوع المخصص المتصل في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد؟ الاستثناء. أين الاستثناء؟ الشرط. نعم، الشرط. إن نعم، تفضل شهد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: والاستثناء إخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكمه. نعم، الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. تقول: جاء القوم إلا زيدا، لولا الاستثناء لكان زيد داخلا في القوم الذين جاءوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يصح ما لم تفنى به جميع دارة المستثنى. نعم، يعني أن الاستثناء لا يصح إلا إذا لم تفن به جميع أفراد المستثنى منه. فإن كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة، بطل الاستثناء ولازمت العشرة. مثلا إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة، لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة، كم يلزمه؟ سبعة. أحسنت، الذي يلزمه سبعة. لو قال له علي عشرة إلا تسعة، ما الذي يلزمه؟ واحد. نعم، أحسنت، حتى لو كان أكثر من النصف عند الجمهور. والدليل على جواز استثناء ما كان أكثر من النصف قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون أكثر من النصف كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن الشرط أن يبقى شيء، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لم يصح الاستثناء، فتلزمه العشرة كلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واشترطوا له اتصالا بالكلام وقدموه مطلقا ولا ملام. نعم، يشترط أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. فالمتصل حقيقة أن يذكر المستثنى عقب المستثنى منه بلا فاصل، والمتصل حكمة أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل اضطراري كسعار وعطاس ونحوهما. فلو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بلا عذر، لو فصل المتكلم بين المستثنى والمستثنى منه بلا عذر بسكوت يمكن التكلم فيه، أو فصل بكلام أجنبي ثم استثنى، لم يصح الاستثناء. مثلا لو قال له علي عشرة ثم بعد يوم قال إلا ثلاثة، لم يصح الاستثناء وتلزمه العشرة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما وجه دلالة الحديث على اشتراط الاتصال؟ وجه الدلالة أنه لو كان يجوز له الاستثناء لقال له استثني. أحسن، ولم يأمره بالكفارة. أحسن، لم يأمره بالكفارة. لو كان يجوز الانفصال لقال استثني الآن. لقال قل إن شاء الله وأداء التكفير خلاص به أسهل من الحنث والكفارة. نعم. أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، ثم قرأ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ما الجواب عن المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ إن كلام ابن عباس في اليمين وليس في الاستثناء. ما معنى في اليمين؟ طيب الآن هو أقسم على شيء، طيب حلف بالله على شيء، قال بعد سنة إن شاء الله، فهل يقال إنه لا كفارة عليه؟ عنه جوابان. الأول أن هذا الأثر لا يثبت كما حقق ذلك الأئمة الحفاظ كابن كثير وابن حجر وغيرهما، والآخر أنه على فرض ثبوته فهو في من نسي أن يقول عند حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ذلك ولو بعد سنة أنه يقول ذلك، يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء، وليس المعنى أن قوله يرفع الحنث، أن قوله إن شاء الله يرفع الحنث ويصدر الكفارة. لا يظن بابن عباس رضي الله عنهما أن يقول إن الاستثناء ولو بعد سنة يرفع الحنث ويسقط الكفارة، بل كما يقول ابن القيم قد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويل، وفصله يمنع والمنقول عن عباس له تأويل. وإما يستطرف ويستظرف ما ذكره ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن عن أبي الفضل المراغي أنه لما أراد أن يرتحل من بغداد ويرجع إلى بلده، وقد كان أقام في بغداد 5 أعوام يطلب العلم، سمع فاميا، والفامي هو البقال الذي يبيع الحبوب، سمع فاميا يقول فامي آخر أي فلو أما سمعت العالم يقول إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد اشتغل بالي بذلك منذ سمعته يقوله وظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وما الذي كان يمنعه من أن يقول حينئذ قل إن شاء الله؟ قال فلما سمعته يقول ذلك قلت بلد يكون فيه الفاميون به من العلم في هذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبدا، وأقام بها حتى مات رحمه الله. فهذه الآية وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وتحنث دليل على وجوب الاتصال. قال والشرط له اتصالا بالكلام، وقدموه مطلقا ولا ملام، يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فيجوز أن يقال ما قام إلا زيدا أحد، ومنه قول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى واستثني من جنس ومن سواه، والشرط إن خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له كقولنا إن جاء ذو فقر صله. نعم. قال واستثني من جنس ومن سواه، الاستثناء من غير الجنس هو الاستثناء المنقطع، فيجوز الاستثناء من غير الجنس. مثلا لو قال له علي 1000 إلا ثوبا هذا جائز، ويترتب عليه أنه ينظر كم قيمة الثوب وتسقط قيمة الثوب من 1000، يعني إذا كانت قيمة الثوب 100 مثلا فتلزمه 900. ثم قال والشرط إن خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له كقولنا إن جاء ذو فقر صلة، يجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط ويجوز أن يتقدم. مثال تأخره أكرم الضيوف إن جاءوك، ومثال تقدمه إن جاءك الضيوف فأكرمهم، وكلاهما في القرآن. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هنا الشرط متأخر أو متقدم؟ متأخر. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا الشرط متقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحمل على مقيد الصفة ما أطلق كالإيمان قيد عليما في معتق كفارة وأطلق في نحو آية الظهار مطلقا، فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا. نعم أحسنتم. جرت عادة الأصوليين أن يذكروا المطلق بعد العام لما بينهما من التشابه، لكن الناظم هنا تبعا لأصله ذكره قبل تمام الكلام العام والخاص، ذكر العام ثم ذكر المخصص المتصل ثم ذكر المطلق والمقيد ثم ذكر المخصص المنفصل. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد ما دل عليها بقيد. وإذا جاء مطلق ومقيد فلذلك أربعة أحوال: الحال الأولى أن يتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، مثاله قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله تعالى: أو دم مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. قيد الدم بقيد أن يكون مسفوحا، فهنا يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد، معنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد المطلق بقيد المقيد، وعليه فالمحرم هو الدم المسفوح. الحالة الثانية أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، مثاله ما ذكره الناظم: فالرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهار واليمين، فهذا محل خلاف، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ الجمهور على أنه لا يحمل لاختلاف السبب، الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة، والسبب مختلف، سبب القتل في الرقبة التي قيدت بالإيمان والظهار واليمين في الرقبة التي أطلقت. ثم إن قال قائل يشترط الإيمان بالقياس أو بحديث أعتقها فإنها مؤمنة، فالبحث هنا هل يشترط الإيمان في كفارة الظهار واليمين لأن الرقبة وردت مقيدة في كفارة القتل؟ الجمهور أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب، لكن قد يقال إنه يشترط الإيمان في الرقبة بشيء آخر، بالقياس مثلا أو بدليل آخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. الحالة الثالثة أن يتحدى في السبب ويختلفا في الحكم، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. مثلا في التيمم قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا لا حمل لاختلاف الحكم، الحكم في التيمم مسح وفي الوضوء غسل، مع أن السبب واحد وهو القيام إلى الصلاة، لكن من قال بالمسح إلى المرافق فيكون لدين آخر ليس لحمل المطلق المقيد بل لدين آخر، وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح إلى المرفقين في التيمم، خرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق المقيد. مثلا قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف، الحكم في الأول قطع وفي الثاني غسل، والسبب مختلف، السبب في الأول سرقة وفي الثاني قيام إلى الصلاة، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. إذن إذا ورد مطلق ومقيد فإن للمطلق مع المقيد أربع حالات هي الحالات السابقة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تخصيصنا الكتاب بالكتاب أو تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها به كسنة تخص بها والإجماع كتابا قد يخص. نعم. قال: كما يجوز مسجلا هذا متعلق بما بعده. انتقل هنا إلى الكلام عن المخصص المنفصل، أي المنفصل عن الدليل العام. فالمخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه. قال: كما يجوز مسجل تخصيص الكتاب بالكتاب أو تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها به كسنة تخص بها والإجماع كتابا قد يخص. معنى مسجل مطلقة، ومعنى الإطلاق سواء كانت السنة متواترة أو كانت أحادا. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية عامة في كل مطلقة، وقد خرجت منها المطلقة قبل الدخول. ما الدليل الذي أخرجها من القرآن هذا من تخصيص الكتاب بالكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أحسنتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فخرجت المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها. طيب، أيضا خرجت الحامل، ما الدليل؟ نعم، أحسنتم. وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فالحامل عدتها وضع الحمل للقروء الثلاثة. أيضا خرجت الكبيرة التي لا تحيض لكبرها، والصغيرة التي لم تحض بعد لصغرها. ما الذي أخرجها؟ أحسنت. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر لا ثلاثة قروء. هذا كله من تخصيص الكتاب بالكتاب. قال: أو تخصيصه بسنة. مثال تخصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. خص بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: كما رووا تخصيصها به. مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن الحديث ليس فيه إلا الإسلام أو القتال. خص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدعون إلى الإسلام ثم الجزية ثم القتال. قال: كسنة تخص بها. مثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا عام في القليل والكثير. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فما كان دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال: والإجماع كتابا قد يخص، يعني أن الإجماع قد يخصص الكتاب. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، فخص العبد والمرأة بالإجماع. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا يعم الولد الحر والعبد، والإجماع على عدم دخول العبد في هذا العموم. والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فيكون المخصص للعام هو الدليل من كتاب أو سنة الذي هو مستند الإجماع. ثم قال: والنطق بالقياس. بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد صلى الله عليه وسلم، يعني أن النطق يخصص بالقياس، والمقصود بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهاتان مسألتان، إحداهما تخصيص الكتاب بالقياس، والأخرى تخصيص السنة بالقياس. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. خصت الأمة بالنص، وهو قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وخص العبد بالقياس على الأمة بجامع الرق، فيقتصر فيه على 50 جلدة. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. خص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن. خصت الأمة بالنص، وهو قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، وخص العبد بالقياس الأمة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. نعم، كان نبهني الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا، أتذكرت الآن، إلى أني قلت في النهي إذا كان من أدنى، إذا قلت إذا كان من أعلى لأدنى فهو دعاء، وهذا سبق لساني مني. الصواب إذا كان من أدنى لأعلى فهو دعاء، قلت هذا في الدرس السابق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.